مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكان الإنسان عجولا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه